وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا. وذلك ليش حلفناه خمسين؟ لأن الدم لا يثبت للورثة إلا بخمسين يمينا. كيف نعطيه بسبعتاشر وإحنا عايزين خمسين؟ سبعتاشر ما تثبت الدم. فإذا حلف الخمسين ثبت الدم. نعم. ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم بالقسامة خمسين. نعم. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه منها. فإذا جاء بعد ذلك أحد من الورثة وحلف حصته من الأيمان من الخمسين يمين أخذ حصته من إيش؟ من إيه؟ من الدية. نعم. وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم. نعم. إن جاء أخ لأم فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدس لمن حلف استحق من الدية، ومن نكل بطل حقه. هنا عادي هم ثلاثة أربعة خمسة، يوم اثنين في الأول وتقاسموا الخمسين يمين، وكل واحد حلف خمسة وعشرين يمين، وثبتوا الدم بالخمسين يمينا. بقي ثلاثة غيبين، كل واحد من الثلاثة، الثلاثة من خمسة، كل واحد عليه كم؟ مجموعهم كم يا جماعة؟ هم خمسة أولاد، كل واحد يخص عشرة. الاثنين اللي قاموا في الأول من أجل أن يثبتوا الدم كل حلفوا الخمسين، كل واحد خمسة وعشرين، وهذه سليمة، ويأخذون كل واحد حص خمس الدية. بقي الثلاثة الغيبين، جاء واحد اعطوني حقي، طيب احلف عشرة أيمان. لا أخويا أخويا الاثنين حلفوا لكم خمسين، أنا ما أنا حالف. ما انت بحالف خليك. جاء الثاني قال والله مستعد وحلف عشرة ايمان واخذ خمس الدية، وجاء الاخر حلف عشرة ايمان واخذ خمس الدية. بقي عندنا حصة الذي لم نكل عن اليمين، هل نعطيه على حساب ايمان اخوانه ولا نقول له حقك موقوف حتى تحلف؟ ايش تقوله؟ هل نرد الأيمان على المدعى عليهم؟ لا، تبقى حصة الذي نكل عن الأيمان حتى يحلف، فإن لم يحلف ما له شغل، ما له حق. نعم. وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يوم. سورة أخرى، السورة الأولى كلهم حضور وقسمنا الأيمان وحلفوا وأخذوا التركة ومع السلامة. السورة الثانية بعضهم حضور وبعضهم غايب. الحضور طالبوا حقوقهم، قلنا ثبتوا الدية أولا بخمسين، كنتم واحد ولا اثنين، ومن يأتي بعد ذلك يحلف حصته من الأيمان ويأخذ حصته من الدية. السورة الثالثة كلهم حاضرين ولكن فيهم واحد صغير، والصغير لا أيمان له، ماذا نفعل؟ الكبر قال اعطونا حقنا، قلنا لهم اعطونا خمسين يمين وخذوا حقكم من الدية. طب وحتى اخونا الصغير خليه لمن يكبر. فاذا كبر الصغير وبلغ الرشد وسن التكليف وعلم ان له حصة من الدية، قال اعطونا حقي، تعال كم حصتك من الايمان، احلف حصتك من الايمان وخذ نصيبك من الايش؟ من الدية. نعم. يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. هذا أحسن ما سمعت، لأن هناك من يقول على كل وارث خمسين يمينا، كل من جاء من الغائب يحلف خمسين يمينا ويأخذ حقه، ولكن أيهما أولى؟ كل واحد يحلف خمسين صار كم؟ الرسول قال تبرئكم بخمسين، تحلفون خمسين وتستحقوا دم صاحبكم، واحنا بعدد الورثة خمسين، لو كانوا عشرة في خمسمائة يمين لا. هذه الطريقة التي ذكرها مالك وهي التي عليها الجمهور، وهي التي عاب ابن عبد البر من ذهب الى غيرها.